اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وأحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، يا ودود يا غفار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إنك أنت السميع العليم. واجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، في أعلى جنة الخلد، في أعلى جنة الخلد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبدك، بنو أمتك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، اللهم اجعله اجتماعا مرحوما، اللهم اجعله اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. إلهنا وخالقنا، سبحانك وبحمدك، تعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسك، أنت علام الغيوب، أنت فارج الهم، وأنت كاشف الغم، وأنت مجيب المضطرين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك، فإنه لا يملكهما إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك، لكن رحمتك وسعت كل شيء، فرحمنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. نبرأ من حولنا ومن قوتنا إلى حولك، إلى حولك وقوتك وتدبيرك، فانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. لا شفاء إلا شفاءك. لا شفاء إلا شفاءك، لا شفاء شفاء إلا شفاءك. أنت رب الناس، أنت مذهب الباس، أنت رب الناس، أنت مذهب الباس. لا شفاء إلا شفاءك. اشفنا واشفي مرضانا، اشفنا واشفي مرضانا، اشفنا واشفي مرضانا. اللهم اشفنا واشفي مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك أنت القريب لمن دعاك، وأنت الحليم على من عصاك. نستغفرك ونتوب إليك، والخير كله بيديك. اللهم إنا نسألك رحمتك الواسعة في الدنيا وفي الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.